أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها لا إله مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله عنك. لا إله إلا الله. يذكر سبحانه وتعالى بنعمته ورحمته لعباده بإنزال القرآن العظيم المجيد الذي هو أحسن الكلام. الله نزل أحسن الحديث، القرآن هو أحسن الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نزل أحسن الحديث هو كلام رب العالمين، فهو خير الكلام وأحسن الكلام. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. كتابا متشابها، كتاب مكتوب في أم الكتاب ومكتوب في الصحف، في الصحف التي في أيدي الملائكة، فهو كتاب. كتاب متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، قال المفسرون يعني يشبه بعضه بعضا في إحكامه، يشبه بعضه بعضا يعني يصدق بعضه بعضا. ويشهد بعضه لبعض، يدل بعضه على بعض في أخباره وفي أحكامه، متشابه. مثاني تثنى فيه المعاني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل إنها سورة الفاتحة لأنها تثنى وتقرأ مرة بعد مرة. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوه أو تلوه، تحصل لهم القشعريرة في جلودهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر جلودهم خوفا من ربهم، يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا القرآن هدى الله، كما قال تعالى في مواضع: هدى ورحمة للمؤمنين، هدى للمتقين، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. اللهم اهدنا بكتابك، اللهم اهدنا بكتابك، اللهم اهدنا بهذا الكتاب، لا إله إلا الله. يهدي به من يشاء، له الحكمة البالغة، يهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا إله إلا الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء، من يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. من يضله الله فلا هادي له، من يضله الله فلا هادي له. فإن هداية القلوب وشرح الصدور لقبول الحق هذا لا يقدر عليه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يضلل الله فما له من هاد. وها فالمهتدون هم أهل العاقبة الحميدة والفوز العظيم والسعادة الأبدية. والضالون على النقيض من ذلك مصيرهم إلى الشقاء والعذاب الأليم. ولهذا قال تعالى في ذكر مصير الضالين المعرضين عن ذكر الله: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يعني أهذا الذي يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن أنعم الله عليه بالسعادة والنعيم المقيم؟ لا يستوي. مثل ما ذكر الله فيه لما وصف ثواب المتقين قال: كمن هو خالد، يعني أهذا كمن هو خالد في النار؟ لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. أسأل الله يعني يتقي العذاب بماذا؟ يتقيه، يتقي العذاب بوجهه. الوجه الذي هو أهم وأشرف عضو في بدن الإنسان، وهو الذي يعني تتخذ له الوقاية من الأخطار والأضرار والضربات والسهام. هذا المعذب يتقي العذاب بوجهه. هذا تعبير وتصوير عظيم في عظم الأمر وهول الحال والواقع من حال الأشقياء. يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين، يقال لهذا المعذب: ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هكذا حال الأشقياء والكفرة أعداء الرسول المكذبين: خزي في الدنيا والآخرة. ماذا جرى على قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه؟ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أكبر من عذاب الدنيا. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال الله: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا الرجل فيه شركاء متشاكسون، هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد، فالموحد يعبد إلها واحدا، مثله بعبد ليس له إلا مالك واحد سيد، فهو قائم بأمره وسيده مكرم له، وآخر له ملاك عدد وهم متنازعون فيه، هذا يأمره هذا يأمره، فهم متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوي يعني مثلا؟ لا يستوي، لا يستوي من هو مملوك لواحد يقوم بأمره ويحسن معاملته وسيده يحسن إليه ويكرمه، وآخر له ملاك يتنازعون فيه كما يقال، لا يدري من يرضي. نعم بعد يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية، يخبر تعالى عن كتابه الذي أنزله أنه أحسن الحديث على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف. نعم، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني اختلافا تناقضا وتعارضا، قد برأ الله كتابه من ذلك، فليس فيه التناقض ولا اضطراب ولا اختلاف. وما يعني يحصل لبعض الأفهام من يعني من تعارض في بعض الآيات، يقولون هذه الآيات متعارضة لكن ليست متعارضة في الحقيقة، بل هي متعارضة في الظاهر، لابد من هذا القيد، هي متعارضة في الظاهر أو يظهر بينها التعارض، يظهر كذا لكن هي في الحقيقة لا تعارض بينها. نعم حسن الله عليك. حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر، رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة